Book 2 40 40 السؤال عن الطريق การสอบถามทาง من فضلك ขอโทษค่ะ هل يمكنك مساعدتي ช่วยดิฉันทีได้ไหมคะ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะ ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะ ثم اذهب لجهة اليمين100 متر ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีก100เมตรค่ะ يمكنك أيضا أن تأخذ الباص คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได ้ يمكنك أيضا أن تأخذ الترام คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได ้ يمكنك أيضا أن تسير خلفي คุณขับรถตามดิฉันไปก็ได ้ كيف أصل إلى استاد كرة القدم ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะ اقطع الجسر ข้ามสะพานไปค ่ ะ اعبر النفق ลอดอุโมงค์ไปค่ะ سر حتى ثالث إشارة ضوئية. ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่3ค่ะ. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะ. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ ขอโทษค่ะดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ الأفضل أن تأخذ المترو วิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดิน اركب ببساطة حتى آخر محطة ออกที่สถานีสุดท้าย الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية